علامات الإعراب الأصلية في الجملة الإسمية. آئي أو يغني حديد. فهد تعال بسرعة، أعتقد أن عطلاً ما أصاب حديد. حسناً سأحاول إصلاحه. ليس بي أي عطل، أنا أنطق علامات الإعراب الأصلية في الجملة الإسمية يا فهد. آئي أو. ومن أين جئت بهذه المعلومات أيها الذكي؟ أضحكتني كثيراً يا حديد، حقاً صدق من أطلق عليك اسم حديد، فذاكرتك حديدية بالفعل. لقد سمعني حديد الأسبوع الماضي وأنا أراجع درس علامات الإعراب الأصلية في الجملة الإسمية، نسيت أنا وتذكر حديد. العلامات الأصلية في الجملة الإسمية كسرة وفتحة وضمة قوية. آئي أو. أنا لا أصدق، أصبح يؤلف أغاني أيضاً. هيا يا أستاذ اللغة العربية أطربنا بمعلوماتك. قد تتكون الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر مثل فهد مجتهد، وهذا أسهل نوع تظهر فيه علامة الإعراب الأصلية الضمة. عندما تكون الجملة سهلة وبسيطة ومكونة من المبتدأ والخبر، فهد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه العلامة الأصلية الضمة، مجتهد خبر مرفوع وعلامة رفعه العلامة الأصلية الضمة، أو اسم مجرور مثل حديد في منزل شهد وفهد، منزل اسم مجرور بعد في بعلامة جر أصلية وهي الكسرة. أتحداك بإيجاد مثال على الفتحة أيها المجتهد. أعتقد أنك وجدت ندك يا فهد، وأعتقد أن معلومات حديد أصبحت توترك. بسيطة، اسم منصوب ومثالها إن شهدا ذكية. شهدا اسم لحرف ناسخ، إن منصوب بعلامة نصب أصلية ألا وهي الفتحة. الغناء. عرفنا أن علامات الإعراب الأصلية في الجملة الإسمية هي الضمة والفتحة والكسرة، ويكون الاسم مرفوعاً بالضمة إذا جاء مبتدأً أو خبراً، ويكون مجروراً بعلامة الكسرة إذا وقع مضافاً إليه أو سبق بحرف جر، ويكون الاسم منصوباً بعلامة الفتحة إذا كان اسماً لإن أو أحد أخواتها.